بحرية وبكرامة ونلاقي رغيف العيش. اللي مات مات عشان احنا نعيش. حرية وبكرامة ونلاقي رغيف العيش. ايه يعني شجع كورة في الكورة فرحه الوحيد؟ عاش الكيان الاهلي عمره ما كان عنه بعيد. وفي يوم كان بيهتف ضد ظلم النظام ضد اقلية لسه حكمة والشعب نام. سلمية كلمة واضحة مش فاهم فيها ايه. العسكر صفى شبابك يا مصر ناقص ايه. دولة رؤوس اموال والشعب دمه حلال بس انت دمك غالي والمجد للنضال. عشان احنا نعيش.